Accidentally infecting the human by chance. This اي سبب من الاسباب الانسان وجد في المكان اللي اساسا فيه الفيلم اللي موجود فيتعملوا اتاك تكمل الفصول بتاع اللي احنا بنشوفه ان شاء الله. وفي الحاله دي مش هنسبب ديزيز سهل لكن بتصير بس ديزيز فيتال ديزيز ودي بقى تؤدي الى ان الانسان يحاول يزيد. احنا كان على مين يا بنات وصل متاخر حاجه اسمها فري ليفنج اميبا اور المبنى الثاني بيقول البص والمحاضره برضه هتقول ايه؟ صح ولا لسه بنات واصلين متأخر الفضل. بنات لو سمحت، انا عندي هنا في مورفولوجيكال فورمز اوف دي بارازايت، شايفين كام فورمز موجوده؟ الديتيلز بتاع المورفولوجي هنتكلم عليها حالا دلوقتي، بس خلينا ناخد الوقت سوا. فاذا انا عندي سيست وبدا وعندي تو فورمز اوف الترفوزويد، واحد زي ما احنا شايفين ليه سودوبوديا، والتاني ليه ايه يا بنات؟ تمام. اللي ليه سودوبوديا اسميه ايه؟ اموبويد فورم، اميوبويد فورم اوف تروفوزويد. كلنا عارفين يعني ايه تروفوزويد يعني سيست. التروفوزويد اللي هو ايه يا بنات؟ برافو عليك، هو اكتف مالتبلاينج فورم، تبقى بينما سيست للايه؟ بس احنا بس بنتكلم على اكتيفيتي، هل سيست بقى اكتف؟ حاجه ايه؟ الاكتف، ولكن هي زي ما انتوا قلتوا ممكن تبقى انفيكتيف. هنا عملت حاجه، ملاحظين السيركل اللي هي في كونتينوا السيركل بين ايه؟ بين السيست بسرعه تحولت لايه؟ التروفوزويد، التروفوزويد تحول لايه؟ وهكذا. تمام؟ طيب ملاحظين ايه كمان تاني في السيركل الثانيه؟ ان الاموبويد التروفوزويد تحول لايه؟ ده هنسميه بقى هنسميه فورم اوف التروفوزويد. يبقى اذا في الميكليريا فوضرات عندي كام فورم من التروفوزويد؟ واحد اموبويد فورم، واحد ايه؟ بلاجيزيت فورم. بس هي دي افورد اللي تقول ايه؟ اوركاد وموف اللي بتتحرك ايه؟ دماغنا في الاكسترنال انفايرمنت. ملاحظين ان السايكل المستمره اللي الاموبويد يتحول ليها بنات؟ هيكمل الاميبول فورم اوف التروفوزايت، والاذر بوستيشن يحصل لهم ايه؟ هيتحولوا برضه الاميبول فورم ويبتدي يعملوا ايه؟ السايكل بتاعك. خلاص؟ وصلت الاميبول فورم لمين يا بنات؟ للنوز. لو انتم متخيلين في التشريح على اي مكان هنا كده عشان ما تبقاش رابعه اكتر من حاجه. ودايما اتفضل يجي متاخر مش ضروري بقى اي كرسي قدامي مش بتاعك. النوز، النوز بتبقى باين بايه يا بنات؟ بميوكوزا. النوز بتبقى مبطره بايه؟ بميوكوزا. تمام؟ يبقى بتبتدي ايه؟ اموجوي فورم انفيد النيزل ميوكوزا. خلاص؟ هيخترقها. ده الكلام ده تشريح بتاع الانسان. النوز بعد كده بيبقى فيها حاجه اسمها كريبري فورم باليت. حاجه حاجز كده اللي بعديها بيبقى نهايتها النيرف او العصب المسؤول عن الشم اللي اسمه ايه؟ والفاكتوري نيرف. لان اي عصب ربنا لما خلقه خلقه برضه بيبقى حواليه زي شيز او ممبرين. يبقى انا عندي دلوقتي سايكل بدل الانسان ديورنج السويم او حصل لي عمل انهاليشن في الانفكتيف ستيشن، بتبتدي الانفكتيف ستيشن او الهويد فورم بيبتدي يقترب بايه؟ الميوكوزا اللي هي لايننج للنوز. بعد كده في ستراكشر تاني اسمه كريبري فورم بلد، ده موجود في الانف واكيد اخدوه في التشريح. بعد كده من نهايه النوز دي لغايه البرين في عصب، لان احنا عارفين ان البرين ده عباره عن السنتر وتجمع المركز العصبي، يبقى كل الاعصاب في النهايه ليها ايه؟ ليها رود فين؟ في البرين. يبقى عندي العصب الشمل هو اسمه ايه يا بنات؟ والفاكتوري نيرف. بيبتدي يتحرك البارازايت على الكفرنج او شيس اللي هو ايه؟ قرب النيرف، وفي النهايه يوصل لمين؟ للبرين. وصل للبرين، وصل للهبتات بتاعته. يبتدي يعمل لي ايه؟ تمام؟ وهو داخل البرين او برين تشوه هيبتدي ايه؟ هل هيبقى ساكن ولا هيبقى فيه مالتي بلاينج؟ بس مش ممكن يتحول الى سيستم هو كولترين. خلاص؟ يبقى انا عندي من الكلام اللي احنا قلناه عرفنا الروت اوف انفكشن. الروت مقصود بيها ايه يا بنات؟ كلمه روت يعني ايه؟ الطريق دخل منين الانفكتيف ستيج؟ دخلت منين؟ مع الكونتابيلتي فود او ريك؟ ولا دخلت منين؟ من النوز. طيب الروت اوف انفكشن طريقه العدوى جت ازاي؟ اثناء او دورنج الايه؟ السويمنج واخدين بالنا؟ او انهاليشن لكونتابيلتي هير او داست صح؟ الباث واي بتاع البارازايت بدا بايه؟ بريشن اوف التروفوزايت اللي مين اول حاجه؟ النيزل او تخش للميوكوزا، لان في فصيله ميوكوزا وفي كل حته فيها ميوكوزا صح؟ النيزل ميوكوزا وبعدين مين؟ الفور بالم مشي مع ايه؟ مع الشيز بتاع العصب الشامل اللي هو اللي اسمه ايه؟ الفاكتوري نيرف. فاينل وصل لفين؟ برين. ده ارتاح عشان تعمليش رفع الحوالي. دي المورفولوجيكال فورم. انت بتشوف انا بتكلم عليها انجليزي. انا عندي في تروفوزويد ان سيستم، تروفوزويد ان سيستم، التروفوزويد هاز تو فورمز. وان فورم از كولد ايه؟ اميبويد فورم. والسكند فورم اسمه؟ اقول لك ليه سميناها التسميات دي؟ الحمد لله. احنا متفقين وقلنا ان اي بارازايت بالنسبه للكورتيزون سواء التروفوزويت او السيس اهم كاركتر فيه على دي ديفرنشيشن هو المورفولوجي اوف ذا نيوكليس صح؟ تمام. ايه مواصفات النيوكليس اوف التروفوزويت وهي نفسها بتاع السيس؟ بنلاحظ ان هي ايه؟ بيجيت نيوكليس. نيوكليس شكلها ميرور سكوير زي ما احنا شايفين. واهم حاجه انه الكاريزوم او النيوكليس السنتر دوت برضه لارج او بيج. يبقى في النيوكليس ويز سنترال بيج الكاريزوم. واخدين بالنا يا بنات؟ احنا قلنا اتفضل Morphological cerebral nucleus بتاع مين؟ يعني معناها ليها ايه؟ بيج سنترال كارديوزوم. خلاص يا سنه ثالثه تمام، يبقى عرفنا المورفولوجي اوف اليوترال فورمولا لحد دي اي سنسر فيه. نيجي بعد كده الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكشر. احنا اتفقنا مين المسؤول عن الباثولوجي؟ في اي حد معترض على النقطه دي؟ يبقى مين اللي هيفرش معانا ويبتدي يعمل الليجن سنترال تشوف؟ يبتدي الاموبويد نفس الكلام اللي احنا قلناه، الاموبويد انفيد ليزر ميكوزا. بص الملف مهم الاخرين، احنا اتكلمنا دلوقتي ازاي الاموبويد بيدخل. ان الانسان جورينج السويمنج بيغطس في ايه؟ سويمنج بول، او اثناء ما هو مثلا بيستنشق يعني بالميه. واخدين بالكم؟ لو الموتر دي كونتامينيتد وفيها الانفكتد ستيج شيء طبيعي البارازايت هيدخل النوز. تمام؟ يبقى دي اول حاجه الاميبويد والبوزويد انفيد النوز. وصل للنوز هيظهر في الكم بتاع النوز؟ لا، انفيد النيزل ميوكوزا. ايه هي النيزل ميوكوزا؟ هي عباره عن الميوكوس ممبرين اللي بطل الانف بتاعتها. تمام؟ بعد كده قلت لكم في استراكشر في نهايه النوز اسمه ايه؟ كريبري فور بيبالا. كل ده موجود عندنا اهو في السلايد. البيت الكريبري فور بيبالا وفي النهايه هيصل للبرين. ازاي من النوز وصل للمخ بتاعي؟ قلنا في نهايه النوز في العصب الايه؟ النوز بنعمل بيها ايه عشان تبقى سهل عليكي؟ بتشم. تمام؟ يبقى اسمه ايه يا بنات؟ والفاكتوري نيرفز. خلاص؟ بيوصل عن طريق الايه؟ قلنا النيرف ده حواليه شيس، حواليه غشاء، بيمشي مع الغشاء ده وفي النهايه هيصل فين؟ البرين تشم. كلنا كده لاحظنا من الاخر وصلتكم الملخص اللي احنا قلناه. تمام؟ طيب وصل البرين تشم، هيبقى قاعد ساكت. اي بارزايت اولا يعمل ديستراكشن للتشم، صح؟ يفيد على التشم. مالتيبلاي او البروديوس، صح؟ وبروديوس باثولوجي. هل جسم الانسان هيقف؟ يبقى فيه ايه؟ رياكشن، يبقى فيه انفلاماتوري سيل بتيجي اصبح فيه ديستراكشن لبعض البرين تشم. بنسمي الليجن ده او اللي حصل اكيوت هيموراجيك لينتو انفلايتس. اكيوت لان الباثولوجي بيحصل بسرعه، هيموراجيك لان في سامسونج اوفراكشر دي البلاد كامله يبقى فيه هيموراج. تمام؟ نيكروتايزنج، نيكروتايزنج يعني الباثولوجي اللي حصل منه ايه نتيجته ايه؟ نيكروتايزنج والبرين تشم. لينتو انفلايتس يعني اثر على المينينجيز على الاغشيه بتاع المخ ونفس البرين تشم نفسه. وصلت فهمنا معنى اكيوت هيموراجيك نيكروتايزنج مننجو انكفالايتس. اكيوت لان الباثولوجي بيحصل ايه؟ سلو ولا رابت؟ رابت. تمام. بعد كده هيموراجيك نتيجه اللي حصل ايه؟ ريفشن. لاي بلاد كابيلرز من الايه؟ من الرياكشن او من الباثولوجيكال ليجن. نمبر 3 ايه نيكروتايزنج؟ معناها ايه؟ نيكروزس ديستراكشن للبرين تيشن. مننجو انكفالايتس لان كل الليجن ده حصل فين؟ في الانتستين؟ حصل في البرين تيشن. البرين تيشو والمننجيز او الاغشيه اللي محيطه للبرين. بجد لو اي حد اتكلم خلاص عشان انا لان المحاضره صعبه جدا يعني هتقول انا موجود معايا لحد قوي لا مش هينفع. طيب الانكوبيشن بيرد يعني ايه الانكوبيشن بيرد يا بنات؟ يعني اول ما بيدخل الانفكتيف ستيج من اول ما حصل دخول الاموبايد وفور من النوز الى ان تظهر الاعراض الكلينيكال بيكشر على العيان بسميها فتره الحضانه او بسميها يا بنات الانكيوبيشن بيريد شورت انكيوبيشن بيريد. يمكن ده اول بارازايت يبقى فتره الحضانه بتاعته او الانكيوبيشن بيريد بتاعته فيري شورت اب تو ماكسيمم اسبوع. يعني معنى كده ان جاست ان الانسان تعرض للكونفكتيف او الكونتامينيت الموتر بعد يومين ماكسيمم اسبوع تظهر عليه الاعراض اللي احنا قلناها دلوقتي. خلاص؟ يبقى الانتوبيشن بيريود فروم 2 تو 7 دايز افتر ايه يا بنات؟ اكسبوجر اند سويمنج ان لا بص يا حبيبتي كونتامينيتد ووتر. تمام؟ لان لو اي ووتر سليم انا مفيش فيه عندي اي مشكله. البيشنت بتاعي يبتدي يشكي من ايه؟ اولا نتيجه ان في برين انفلاميشن وديستراكشن فيفر. حاضر هيجي حالا دلوقتي بعد الفيبر احنا بنتكلم عن البلاء سخن. بعد كده بدات النوز دي يبقى فيها ايه؟ افرازات ساكت يعني نازل زي ميه بسميها راينايتس. راينايتس يعني انفلاميشن في النوز. وبعديها التهاب كمان فين؟ في الحلق. الحلق فارنجايتس، يبقى بدات اعراض المريض بشكل يابانات فيبر واللي دي حاجات صلبه يليها مناخيره على طول بتنزل ميه، يبقى اسمها ايه؟ زوره مطروح وتعب، يبقى اسمها ايه؟ فارنجايتس. زي ما زميلكم قال البرين حصل فيه انفلاميشن، يبقى ده بيزود الانتراكرينيال انجري، الانسان عنده ايه؟ صداع. تمام؟ ده مشكله وبس. طالما في انكريز انتراكرينيال تنشن او زاد الضغط، تبص تلاقي الانسان برافو عليه، الانسان عنده ميل للقيء، ميل للقيء اللي هي اسمها نوزيا، فعلا بيتقيا اسمها فوميتي. واخدين بالنا الاكسبريشنز يا ولادي؟ يبقى نقول تاني هتبدا بايه؟ ليفر راينيتس زور فارنجيتس وايه؟ وهيد، يتبعها نوزيا وفوميتي. بعد كده بقى خلاص حصل الليجن في البرين تيشو وبدا يطلع كمان على الكفرنج او الايه اللي هي الشيز او الميمبرينز بتاع البرين، التهابت الانجايتس، الالتهاب بتاع المينجيز على طول يخلي الانسان عنده رياكشن بقى التصلب بدا نسميه ايه؟ ستيفنس اوف ذا نيك، ستيفنس اوف ذا نيك. احنا الحمد لله ما بنقدرش نتحرك بسهوله، يبقى العيان متصور كده يتحرك، بسميها ايه؟ ستيفنس اوف ذا نيك، ودي على طول انديكيشن ان في حاجه في الايه؟ في الهرشيه المحيطه بالايه؟ بالمخ. واخدين بالنا؟ يبقى ستيفنس اوف ذا نيك. طيب العيان ده ما اتلحقش، يبتدي يدخل العيان في ايه؟ مش مبالغ، هيحصل له كونفرشن. كونفرشن يعني ايه؟ مش بالعربي كده برضه؟ بص تلاقي العيان قاعد عمال ايه بيعمل حركات غريبه كده. يقول لك ده بيتشنج. تمام؟ كونفرشن وبتنتهي بعد كده يدخل العيان ياخد الوعي النهائي ويتطلع ده كله حصل خلال ايه؟ اسبوع. اسبوع من ايه؟ من الاصابه. من حد راح مكان وليكن حمام سباحه مش كويس او استعمل ميه من مكان مثلا وليكن ايه؟ مستنقع او بركه واخدين بالكم؟ او حصل ستور، حصل عاصفه وكان فيها اتربه كتيره وتراب وحاجات كده غريبه وايه؟ وحصل بعديها كل اللي احنا حكينا عليه. يبقى بنتكلم عن الفاركوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر. الديزيز اسمه ايه يا بنات؟ المرض نفسه اختصاره ما تابع اللي هو عباره عن ايه يا بنات؟ امامي ده في الديزيز ده ايه؟ مينينجو انكيفالايتس، قصدي بيتسح. تمام؟ مين المسؤول عن كل الباثولوجي اللي حصل عندي ده؟ ابو بوي. بجد لو حد فيكم عارف كده سالوا. طيب فهمنا الباثولوجي جه ازاي يا حبايبي؟ حد في اي حاجه مش مصورينها؟ الحمد لله. ندخل بقى انا هشخص. طيب كلينيكال بيكشر، ايه العيان نفسه مش هيقدر يتكلم ولا يقف ده ما يجيبوش هيجيبوا مين؟ اهله. تمام؟ يقول لك ايه ده سخن على خير بيتنزل وكل شويه ايه انفلونزا صح؟ ده زوره مفتوح انفلونزا برضه. لا ده بعد كده بقى في نوزيا وفوق ده اخدت ده وصل للجليد. تمام. ستيفنس على طول تلفت نظر ان في حاجه مين؟ ده الكلينيكال بيكشر. اضيف لكده ايه؟ ان المكان اللي هو عايش فيه معروف ان هو فيه الايه؟ الانجريمنت ده بيأكد اكثر تشخيص لان في اذر بوزيتيف مينينجايت صح ولا مش صح؟ تمام. طيب لابوراتوري تفتكروا لابوراتوري يقول لك عامل ايه؟ ستون اكزامينيشن جول اكزامينيشن؟ لا على طول خد منه عينه ايه؟ سي اس اف. ربنا خلق السي اس اف ده ازاي؟ الناس بتاعته مش بتحطه. اقدر اقف كده. طيب السي اس اف يا بنات ايه النورمال كاركتر بتاعته؟ النورمال. نيكون كلير. احنا اتكلمنا عن السي اس اف. طب ايه بقى شكلها ايه؟ كلير. ده مش حاجه حاجه تبقى تبص لها كده تلاقيها كبير ولا تربت؟ كلير. تربت. انا مش بتكلم عن العيان، انا بقول لك النورمال سي اس اف. كلير صح؟ المفروض انا لو عارفين احنا بناخد السي اس اف اللي هي بنات بنضغط من ايه؟ طيب من الاربع خمس كلها اربع خمس اربع خمس هو المعتاد اللي بقى اربع وخمس المفروض هو بيعمل ايه؟ ده انا حاجه تعرفوها بيخبر المكان ده مش بيخبر العيان بيرش اي سبراي مخدر على منطقه الجلد لان العيان مش بيحس بحاجه على الفم لان شكل ايه؟ تمام؟ بس الدكتور الشاطر يدخل فعلا بين الفقرتين مش يروح داخل فوق فقره دخل بين الفقرتين المفروض يروح على طول طرح ايه السيرنج ايه استرتيزي تمام ويطلع سلول ما يطلعش مدفع يطلع امتى مدفع لو كان تنشن او ضغط جوه عادي صح ولا مش صح تمام نيجي بقى نشوف المريض بتاعنا خلاص الكلام طبيعي ده انت عارف نيجي بقى الكاركتر بتاع السي اس اول حاجه الاقيه خرج ايه حاجه كده اندفع يبقى اندر بريشر تمام ابص على الكود بتاعه الاقيه تير مش مش مش مش رائع عكس ممكن الاقيه فيورلنت عارفين فيورلنت يعني ايه كانه زي الباص كانه زي ما مش باص كان لون مرور الباص او بلادي بلادي يعني معناها مختلط دم خلاص ولا ايه اندر تنشن طبعا حضرتك شخصت السي اس اف بالعين يبقى شخصناه ايه ماكروسكوبي تمام حضرتك هتبتدي ايه هتعملي له الايه البيوكيميكال ايه الكاركتر بتاعته تشوفيها نسبه البروتين كام نسبه الشوجر كام واخدين بالنا طيب يبقى ايه الكاركتر بتاعه الميكروسكوبيك اكزامينشن السي اس اف ماكروسكوبيكالي بتبقى سميها انت عندي ماكروسكوبيكالي يبقى ايه يا بنات كلاودي او بيورلنت او بلاد تمام بعد كده مايكروسكوبيكالي المفروض ان حضرتك لما تفحصيه دورك على ايه؟ على البوزيتيف اورجانيزم صح؟ انا دلوقتي لاحظت ان البوزيتيف اورجانيزم ده اميبا ولا بكتيريا؟ اميبا يبقى لازم هتلاقي فيها عندي ستيج من البارازايت نيجيريا فاويرايت يبقى اويد فورم فقط خلاص اتفقنا؟ يبقى هنا ات شوز اميبا فورم زائد طبعا هنلاقي فيه ليكوسايت ليه مش قلت لكم فيه انفلاميشن يعني فيه وايت بلاد سيل كتيره اكتر من النيتروفيل وبعدين هل ممكن الاقي بكتيريا في السي اس اف؟ ده الاقيها لو ان هي دي سببها ايه؟ البيوجينيك اللي هي المسؤوله عن الميننجوكوك صح؟ لان احنا الكوز عندنا في المننجايتس هنا ايه؟ بارازيتيك كوز وهو ايه؟ النيجيريا فورا اي حد لسه بيسال يا بنات تمام ما انساش السي اس اف اسميها عندك في الورق ده ماكروسكوبيك ابيرنس ومايكروسكوبيك كيميكالي قلت لكم بشوف نسبه البروتين ونسبه الايه؟ الجلوكوز الاحظ ان البروتين ايه؟ والجلوكوز ايه؟ بالنسبه للفقر تمام تاني طيب ابتدي انا عشان اتاكد ان لازم ادي العلاج السبيسيفيك ادي العلاج ده البارازايت مش ايه؟ البكتيريا كوز صح؟ ابتدي ازرع البارازايت ده لما ازرعه ازرعه على ايه؟ الكالشر الكالشر ده عباره عن ايه؟ الكالشر نان نيوتريانت ابار الميديا بتاعتي نان نيوتريانت ابار نان نيوتريانت ابار بحط في الابار ده اشيريريا اورال يبقى بقول ايه؟ الكالشر اوف النيجيريا فبلاي عباره عن ايه؟ لازم تبقى عارفاه عباره عن ايه؟ نان نيوتريانت ابار ده الطبق نفسه احط انا عليه عشان حاجه هيتغذى منها البارازايت اللي هي ايه؟ اللي هي اشيريريا اورال ومحدش يقول لي ايه كولاي لان ايه كولاي ده عندنا دي عباره عن ايه؟ الاميبا اشيريريا اورال خلاص؟ الاشيريا اورال ده عباره عن الغذاء اللي هيتغذى بيه البارازايت اللي موجود خلاص؟ وبعد كده انا عندي عينه السي اس اف احطها في الكالشر ده. احنا عارفين ان دلوقتي السي اس اف لو الانسان ده مصاب المفروض جواه في ايه؟ الاموبايد فار صحيح الاموبايد قلنا الاموبايد في الاكسترنال انفايرمنت ثابت ولا كله بيتحرك؟ مش قلت لكم في كونتينيوس سيركل بينه وبين مين؟ تمام حضرتك في الكالشر هتبص تلاقي يقول لي الثري ستيجز هتلاقي صح تمام؟ كويس وبعدين انت الكالشر ده لو انت حطاها على السلايد دي حاجه برضه المعلومات وجاست حطيتي عليها نقطه ميه تلاقي سبحان الله التروفوزويت بيتحول الاميبويد يتحول للفلاجيلت وفلاجيلت التروفوزويت في ثواني خلال ساعات واخدين بالنا؟ يبقى انا بعمل ايه؟ كالشر اهم حاجه اسم الكالشر كالشر اوف نيجيريا فورال اسمه ايه يا حبايبي؟ اه فور ديتكشن اوف ايه؟ الاقي ايه في الكالشر ده؟ 3 ستيج تمام؟ لكن السي اس اف الاقي فيه ايه؟ قولي الاميبويد فورم اوف نيجيريا فورال اتفضلي يا بنتي بصي انت دلوقتي بتقري الموجود انا بقول لك الكالسيوم فعلا في الطبيعه احنا دلوقتي لما حطيت الكالسيوم حطيت فيه مين؟ الامبويد الامبويد ده هيتحول لمين؟ عشان ما حضرتيش المحرر الاول هيتحول لفلاجيليت وممكن بعد كده يتحول لسيست وبرده كله يرجع يتحول تاني لبعضيه لان احنا قلنا في البدايه في تو سيرفيس منتظرين مستمرين. بس انت دايما بتاكدي ان اللي انت عندك ده الهويد فورم ازاي؟ ان انت تلاقي فلاجيليه اللي هو اللي سهل الشقاصيب اللي بتشوف هتلاقي ليه تو فلاجيلا بيتحركوا. واخدين بالنا؟ فبيبقى هو ده اكتر ستيج بيبقى واضح. لكن انت وانت بتفحصيه بتلاقي فيه 3 ستيجز. خلاص؟ طيب. نيجي بعد كده لو المريض بتاعي دوت وده المعتاد ان توفى. شفت كده في المستشفى لازم نعمل له ايه يا بنات؟ تشريح صح؟ يبقى لازم هياخد جزء من البرين ويفحصه. نتوقع هنلاقي ايه في البرين تيشو؟ هنلاقي البرين تيشو وبقى فيه النكروزس والانفلاميشن وكل الليجن ده وبقى موجود في مين؟ ظهر الأمور. خلاص هل ممكن نلاقي السيست؟ اتفقنا؟ نشوف ده الحاجات اللي نشوف حالات اللي نشوفها ونشوف ده تتبع المرضى ماشي؟ انا عارف العيان ده اللي فيه اضطراب في الحركه ومش مرضين بريد التراك انت عارفين المعرفه او اللي هو البريس بتاعك حاجه اسمها الابل سي بي بدوله على طول انترافيكا بدوله برضه ايه عن طريق الايه العمود الفقري او انترافينس دريب وافضل اجره بالطريقه دي لغايه ما السي اس اف يرجع ان هو يبقى كلير بعد كده استبدله عن طريق الايه الحقن العادي او الايه بعد كده اللي هو الحاجات اللي هو بيبقى. خلاص طيب انتوا هتفضلوا تقولوا لي نعمل بريفنشن وكنترول ازاي؟ لا انا عايزه واحده واحده واسمع صوتك. اتفضلي اتفضلي يا بنتي. برافو عليكي. افويد سويمنج ان كونتامينيت ما بقولش احد ما يروحش السويمنج بول بس على الاقل ابقى في مكان او الناس المسؤولين عن السويمنج بول دي لازم تعمل ايه يا بنات؟ ايوه كل فتره يغيروا الميه يعملوا سوبر كلورينيشن ياخدوا عينات من الميه وتتفحص هل هي مصابه ولا لا. تمام. الحاجه الثانيه الايرلي تريتمنت اي بيشنت بسرعه نعالجه واخدين بالنا لان طبعا زي ما اقول لك الانكوبيشن بتبقى بيرنس ساعتها ايه؟ بيرنس شهر. تحبوا تريحوا 5 دقائق ولا كمل؟ ايوه حاضر. هي 5 بالظبط. Thank you. كان زميلة كيراتيتس هتأفلت الهنسي والإيه والإيه لكن اليورانيوروميناس أمامي انتي مرايتس أفلت أونلي الإميونو سبريزيشن خلاص؟ الديزيز زي ما احنا قلنا هي الجرانيولوماس امام الانفلايتس او جي اي اي اوكر من الانفلايتس ايه يا بنات سبريستن كومبرايزد اي او حد عنده اي سبب لاي سبب من الاسباب المناعه بتاعته ديبريست واحد عنده كانسر واحد بياخد فيروس سبريستن دراج واحد بيتعرض لكيميكالز واخدين بقى واحد عنده ايدز تمام كويس يبقى كان تقريبا كيراتايتس افكت ايه هيلثي بيرسون زيها زي مين النيكلير بالميل ولكن الديزيز اللي هتعمله ايه؟ التهاب في الفرن تمام؟ سميته ايه؟ الكانسميزا كويس الهابيتات اوف الكانسميزا اللي تختلف عن النيكلير النيكلير ما كانش ليها الا مكان واحد بس اللي هو البرين هنا هنضيف على السي ان اس كلمه برين مقصود بيها سي ان اس تمام؟ السي ان اس نضيف عليها ايه؟ نضيف عليها الايه؟ السكن نضيف عليها ايه كمان تاني لازم تحت شويه اللنج او الريسبيراتوري والجينيت يورينا يعني معناها اي ملاحات في الجسم خلاص جينيت يوريناري او اللنج عن طريق النوز بالاضافه للايه؟ الاساس بتاعنا السي ان اس ومين؟ تمام؟ والجلد خلاص يا بنات؟ طيب لكن مش ممكن الجي اي تي نيجي بعد كده المود اوف انفكشن المود اوف انفكشن بيختلف نهائي عن الايه النيجيريا ملوش علاقه بالايه بالسويمنج ولا الانفكشن ولا الكلام ده اساسا بيبقى عندي برايمري ليجن في اي حته في الجسم يعني الاكانسميبا عملت ليجن وليكن ليجن ده في السكن وعملت ارثر ديزيز بس مش مترابطين انتوا بيه تمام او الاكانسميبا دخلت عن طريق النوز وعملت ليجن في الايه في اللنج الريسبيراتوري سيستم خلاص عن طريق البلد كاري الانفكتيف ستيج من المكان اللي انا اسميه برايمري ليجن هو في السكن او في الريسبيراتوري سيستم وكاري لمين يا بنات؟ عرفنا الروت والمود اوف انفكشن في حاله مكان ثاني ملوش علاقه بالنيجيريا الروت بتاعتها او المود اوف انفكشن يبقى عن طريق ايه يا بنات؟ هيماتوجينس هيماتوجينس مقصود بيها ايه؟ بلاد بور بلاد بور يعني ايه؟ يعني الدم هو اللي نقل الانفكتيف ستيج من اوريدي ليجن موجود في الجسم وصله لمين؟ للبرين خلاص؟ يبقى انفكشن السي ان اس بلاد بور بيكون سكندري الانفكشن فين يا حبايبي؟ الريسبيراتوري سيستم او الريسبيراتوري سيستم حد مش فاهمها؟ ايه؟ طب انتوا لو تشوفوني بقى انتوا ما تفضلش دلوقتي الانسان كان تماما متفقين كلنا ان هي موجوده في ليفنج ولا لا؟ كويس حصل ان هي وصلت للانسان باي طريقه او اي مود مش مترابطين بيه حضراتكم وعملت ليجن عملت باثولوجي عملت ديزيز ايضا في السكن او بالانهاليشن عملت الديزيز بتاعها فين؟ في الريسبيراتوري يبقى لما تدخل كده وبيعمل ليجن بسمي ده برايمري ليجن ولا سكندري؟ برايمري دخلت وعملت ليجن اول حاجه عملها البرايمري خلاص؟ من ها فروم ذيس برايمري ليجن الانفكتيف ستيج كارد باي البلاد اند ريتش ذا ايه؟ يبقى اذا اللي حصل كان برين ليجن ده حصل برايمري ولا سكندري؟ سكندري جال انفكتيف ستيج منين؟ من اوريدي برايمري ليجن موجود فين يا بنات؟ في السكين اور ريسبيراتوري عايزين كده وضحت؟ خلاص؟ طيب مفيش مشكلة مين اللي فهمها كويس؟ مش بتفضلي تقولوا ليها كده؟ لزمالك يلا قول صوتك من طيب اي حد تاني هتكبر قول يا حبيبتي لما دخلت يدخل من السكين طيب لما دخلت عملت ايه؟ بتمشى لمين؟ للسنترال نيرف سيستم هاو الدم هيماتوجينس سبريد او باي بلاد. مين بقى حاجات مش واخده بالها؟ خلاص يا عسل لو مش عارفه نقولها تاني. طب يبقى نشوف الكلام اللي مكتوب سي ان اس انفيكشن از بلاد بور. بلاد بور يعني ثرو البلاد. طب البلاد هياخده منين؟ مش هنقول بقى البلاد طبعا ما فيش بلاد ترانسفيوجن، لا ثرو او فروم برايمري ليجن. موجود فين البرايمري ليجن؟ سكين او لا بنقول الليجن اللي حصل في البرين ده هنسميه ايه بقى؟ سكين. عشان كده بنقول ان الليجن في سي ان اس دي ايه؟ سكين السكندري تو انفيكشن. يعني ده ثاني للانفيكشن اللي هو موجود فين؟ في السكين واللوبر والسبيراتوري. ممكن حضرتك تحط بعد السكين واللوبر والسبيراتوري ده البرايمري عشان ما تغلطيش نفسك. البلاد كاتيزيز يا بارازايت تو CNS and other organs. ليه؟ لأن البيشنت بتاعي ده اميونو سبريست. فأي جسم واخد أي حاجة ويبقى أتاكد للإنفكشن. أو لليوترس أو البنكرياس. بس أنا اللي يهمني عندي إن الليجن ده هيحصل فين؟ في البرين أو في السنترال نيرفس سيستم. هنشوف هنا اللايف سايكل أول أكن سميرة. يا بنات عايزاكم تركزوا معايا في الدايجرام اللي قدامنا. ملاحظين ان هنا في تو سيركل نفس الكلام وتصليد لبعض. ايه التغيير اللي بيحصل؟ ادي الستيج اسمها ايه؟ الستيج دي تروفوزايت. تمام. الفرق بين الانسانيدا والنيجيريا التروفوزايت في 1-4 اسمه اول خلاص. وليه 1 سيستم وسواء السيستم او التروفوزايت النيوكليس في الاثنين سيميلر بتتميز بايه؟ ان هي لارج وليها ايه؟ كاريزوم وليها كذا شرف كاريزوم. تمام. ملاحظين احنا من التو سيركل اللي هم كونتينيوس دول ايه اللي ملاحظينهم؟ ان التروفوزايت يتكاثر. التروفوزايت هنا بيتحول بيتكاثر في الاكسترنال انفايرمنت. من التروفوزايت ينقسم للتروفوزايت ينقسم للتروفوزايت مفيش تغيير. اموبويد هو نفس الاموبويد. بعض من الاموبويد بيتحول ليه يا بنات هنا؟ السيستم. ده الاكسترنال انفايرمنت. السيستم بيتحول ليه؟ التروفوزايت. تمام؟ كويس. البرايمري ليجن بيحصل عن طريق ايه؟ ان ايزر التروفوزايت او السيستم اتاك للسكين او الاسبيراتوري سيستم. هل اختلفنا عليها؟ يبقى انا عندي الانفكتيف ستيج هنا. في الاكل زميله هل هي التروفوزايت تقول لي؟ التروفوزايت والسيستم هيدخلوا على فين؟ السكن. ويعملوا ريشن فين؟ في السكن. في السكن او في السلط صح؟ كويس الحمد لله. لكن الستيج لما تتحرك من السكن او السبيرات والسيستم للبرين هي فقط التروفوزايت. فقط التروفوزايت. ليه بس لك التروفوزايت؟ الستيج تتحرك من السكن او من الاسبيراتوري سيستم ويشيلها البلاد وتصل للسنترال نيرفا سيستم اونلي التروفوزايت. يبقى اذا كان حالتي انا النهارده في مكان سميبه اللي عندها ليجن في البرين الانفكتيف ستيج عندي هي مين؟ السيستم اللي بيشغل البلاد ويوصله للبرين مين؟ التروفوزايت. خلاص وصل التروفوزايت للبرين يبتدي يعمل ليجن ولا ما يعملش؟ ايه بقى الحمد لله. انا كنت في مكان سميبه بتضحك لو في حاجة بتضحك لحد مفيش ما تضحكش. قلنا في الميلين الفاميرال اللي انقسم يبقى في الليجن اونلي اوتوفوزايت صح؟ في الاكل سميرة لا علشان ده الفيشن بتاع ده اميونو سبريست فالمالتبلاي او المالتبليكيشن بيحصل ان التروفوزايت مالتبلاي وممكن يتحول لسيستم. معنى كده لو خدت انا برين تيشو وفحصته بتاع مريض انا الاقي فيه الاثنين الاقي فيه التروفوزايت الان سيستس خلاص. ده الكاركتر اوف الايه اوف التروفوزايت. التروفوزايت بيتميز ان ليه نظام حميده هيتحرك بالسيتوكوتيا ولكن السيتوكوتيا بيبقى ليها الطرف بتاعها او شكلها سبايك. سبايك يعني فيري بوينت زي الشوكه وده اللي بيفرق بين التروفوزايت ده والتروفوزايت بتاع الايه النجيله. النجيله تلاقي ايه السيتوكوتيا بلانك بينما هنا بتلاقي السولو بودي بتلاقي سبايني سبايني يعني ليها بوينت اند تمام وليها وان نيوكليس كاركترايز باي بيج او لارج سنترال كاربوزوم. الامبويد فورم هو يا بنات الفيكتور ستيج وفهمناها الستيج اللي هياخدها البلط من البرايمري ليجن اللي هو في السكين او في البلط وطول اللي هي مسؤوله عن الليجن اللي بيحصل فين السنترال نيرفا سيستم. نيجي بعد كده الاكانسميرا حال بتتحول يبقى فيها فلاجيليت فورم اللي احنا قلنا التروفوزويد ليه ايه؟ وان فورم هو الامبويد. الحاجه الثانيه السيستم السيستم بتختلف عن السيستم اوف الليجيريا ان الاوتر سيرفيس او سيستول بتاعها الريجولر الريجل الريجل يعني الكرش ما مش سموث خلاص لكن هي برضو تكاركترايز باي هافي وان نيوكليس ويز بيج او لارج سنترال كاريزوم تكاركترايز باي ايه ان الريجولر ريجل سيست اول او الريجولر او ريجل سيرفيس ماي بي فاوند ان تيشو تفهم تمام؟ نيجي بعد كده نشوف الباثولوجي والكلينيكال ديكشن. بنقول ان الليجن ده او الباثولوجي المسؤوله عنه الاكانسميرا في سي دي اس، هل ممكن الاقيه في واحد كيلسي بيرسون؟ مستحيل. يبقى فقط الى مين؟ الاميونو سابريزر والاميونو كومبرومايز. يبقى في ليجن، الليجن ده عباره عن ايه؟ جرانيولوماتس ليجن. يعني ايه جرانيولوما؟ جرانيولوما يعني عباره عن تجمع تمام؟ كوليكشن في البوزيتيف اورجانيزم احنا عندي هنا يبقى مين؟ الاموبويد تروفوزويد بيعمل بيبتدي يعمل اتاك على البرين تيشو بيعمل فيه لايس في نيكروتايزنج ايه؟ برين تيشو طبعا في انفلاميشن بيحصل يبقى في وايت بلاد سيل وفي نيتروفيل واخدين بالنا؟ الليجن ده كله كل ده بسميه جرانيوم تمام؟ ده هتربطوه في الباثولوجي او اكيد اخدته يبقى انا عندي فيه ايه؟ فيه او الباثوي او البروجريس بتاع هذا الباثولوجي بيطلع ايه؟ كرونيك. كرونيك يعني حاجه بتحصل بسرعه بتاخد شهور. برولوجي برولوجي يعني بتحصل بريد ايه؟ ضعيف. فتتميز بان في ايه؟ فوكال فوكال يعني حته معينه في البريد كده محدوده على عكس الايه؟ النيجيريا ممكن كان يبقى ايه؟ ديسمينيتد واخد كل البريد تشو. فوكال جرانيولوماتس ليجن اوف ذا حصل عندي ليجن في البريد مسؤول عنه ال الاميبويد تروفوزويد لكن هو الليجن ممكن الاقي فيه مين؟ تروفوزويد اند سيستس. ايه كمان تاني؟ طب شيء طبيعي الحاجات بتاع ده بقى لا هيشكل فيفر ولا رينيتس ولا الحاجات دي يبقى اساسا ايه خام وميونو سابريست ولكن بيبقى عنده تشينج في المنتاليتي. يعني ايه تشينج في المنتاليتي يا بنات؟ بيتلوث مش بيفتكر مش عارف قال معنى تشينج ان منتاليتي او منتال ستيت. شيء طبيعي فيه انفلاميشن فيه والمنجيس لازم يكون عنده ايه؟ هيديك وكونفرشن ونوزيا وفوكال ونيكريجيت ولكن النيكريجيت هتيجي ليه؟ ليه؟ لان الليجن ده فوكال لان هو كرونيك لان هو كرونيك تمام؟ طيب الدايجنوزيس بتاعي اعمل ايه؟ برضه سي اس اف اكزامينشن هي ايه سي اس اف؟ تروفوزويد يعني نوع من التروفوزويد مش فاجرين؟ لا التريتمنت بتاعي بقى اسمه ايه؟ بي 2 كونازول زي ما قلت لكم الدراج مش متوقع. اذا اخذنا حاجتين بيأفكت التريتمنت الاثنين ريليتد لحاجه اسمها ايه؟ بوتنشالي باثوجينيك فري ليفنج امين. اول واحد كان اسمه ايه يا بنات؟ نيجيريا او ما كانت نتج عنها ديزيز اسمه ايه؟ البان برايمري اميبك بنينجو انتفرايز افكت الهيلثي بيرسون كان يبقى لي فرزايت وهو كان تميبا سبيشيز نتج عنها ايه؟ جراس جلوميتاس اميبيك ان كيبالاس دي افكت مين؟ الميونو سابريس عشان ما نزعلش لا كان تميبا قال لها لا الميونو ده افكت كمان الهيلسي بس انا افكت فيهم فين؟ حي في قالت ليكوا اي استفسار يا بنات بالنسبه لي اذا كان تميبا اتفضلت معلش هو في واحده معاها مكتوب عندك هنا التروفوزويد مفيش مشكله انا بقول لك الحاجه دي بحيث لو انت تقدر تطلع من اي مصدر ثاني كده يعني انت خلاص خلينا كده متفقين ان الاثنين اللي هنلاقيه في سي اس اف التروفوزويد. قال لي التروفوزويد يا بنات اهم حاجه التروفوزويد بسرعه، مفيش وقت ان يتحول للجزيره السيستم ما بالك. لكن حاجه كرونيك يبقى كده انا عندي وقت ان انا ايه اتحول من الجزيره الى سيستم. سؤال اتفضل. قولي كمان ثاني. وبعديها كونفرشن وبعد كده يكون هجوم او تمام. التانيه دي بتبقى ماشيه بمعدل بطيء جدا، مفيش كل الاعراض اللي قلنا عليها، اكتر من عنده ايه المنتاليتي بتاعته حصل فيها ايه تشينجز، ممكن فيه كونفرشن ويجي له نيكروجينيتي. لكن ناحية بسرعه خلاصه الموضوع ان اي واحد عنده نيكروجينيتي زي ما انا عارفه ان الكوم الكوس هو البكتيريا او الجرينج كوكر من جايتس، لازم احط في اعتباري ان عندي تو بارازايتس ممكن اعمل نيكروجينيتي. حد ليه اي استفسار قبل ما نكمل؟ بروجريسيف الفراتيف كولايتس. احنا قلنا ان النيجيريا هي الايه الكودن ودايما الباثولوجي بتاعها سريع، يبقى كان سريعه شويه ايه بتيجي دايما تعمل الكرونيك ليجن. يبقى بنقول هنا النيجيريا عباره عن ايه كرونيك، يعني بياخد ريت بطيء، بعد كده بروجريسيف يعني كل يوم يزيد عن اليوم اللي قبليه، ألسر يعني ناتج عن الليجن ألسر أو قرحة في الكورنيا، يعني مع صباح الكورنيا اللي دي مفروض فيها مستمرة وغطية كل عيني فيها جزء فيها إيه بإيه الدرام. خلاص يا بنات؟ طيب وز دايما العين أي حد عينه بيحصل فيها حاجة إيه؟ مش مستحمل، عنده أوكيولار بين، عنده فوتوفوبيا، خايف من الضوء، لاكريميشن بدمع عينيه، صح ولا مش صح؟ يبقى العيان ده بيشكل من إيه؟ سيفير أوكيولار بين، ألم جامد في عينيه. أنت الأفكشن وفيجن شيء طبيعي، أنت بين هيشوف كويس ويبقى فيه أفكشن أو إيه ديستربنس في الفيجن. أعمل دايجنوزيس إزاي؟ حضرتك تروحي تعملي مسحة من الكورنيا، المسحة بتعمليها على كالشر، المسحة دي على فكرة مش حاجة صعبة كده وكده، يعني هل كلكم مش بتحطوا حاجات في العينين بنستحملها ولا لا؟ المسحة أخف منها، خلاص الكلام مش مفهوم. المسحه دي بيبقى السواد بتاع البكتيريا، وتروحي ايه بلاست كده تشيل وتروحي حاطه على الكالشر اللي عندك، نفس الكالشر يبقى ايه الكالشر اللي بنستعمله؟ كالشر من نيوتريانت اجار، احط ماده مغذيه للبكتيريا اسمها ايه؟ شيريريا كولاي. ايه اللي متوقع تلاقيه بقى لما يبتدي لو في فعلا اميبا وهتتقاصى تلاقي فيه ايه؟ تروفوزويد وسيست، نوع التروفوزويد ايه؟ الحمد لله بالكاركتر بتاعها، ان الامبويد ليه سبايكي سودوبوديا، تمام؟ السيست از اوتر سيرفيس بتاعها بيبقى ايه؟ الريجولر، عشان يفرقنا بينها وبين الاكياس سميده، لان الاثنين النيوكليس بتاعتهم ايه؟ فيها بيج سنترا كاريزو. طب يبقى الاكزامينيشن، الاكزامينيشن اوف الكورنيال اكسكرابنج، اكسكرابنج من المسحه دايركت اور افتر كالشر فور ديمونستريشن اوف الايه؟ التريتمنت طبعا شيء طبيعي، هات المريض ده بتاع علاج لوكال يتحط جوه العين وحاجه شفافه، وطبعا اهم حاجه ان هي ان عينه ترتاح، تريح العين ازاي؟ بالغطا وبعدين ما تعرفش اي نوع ان شاء الله. البريفنشن والكنترول يا سندات تفضلوا قولوا. انا عايزه بقى في الاثنين، البريفنشن والكنترول في الاثنين، في ايه؟ في الجرانيولوميتس اميبيك انتفرايتس اند اكانساميبا كيراتايتس. تمام. وافويد الكونتاكت مع ايه؟ انفكتد ووتر، تمام؟ ولو في اي برايمري ليجن في السكن او في البرد المفروض نعالجه عشان نتعب السكن. واي واحد بيقول سبريس شيء طبيعي لازم تحاول ترفع من المناعه، تمام؟ لكن بالنسبه للبعيد اهم حاجه بنستعمل ايه؟ اسيبت سوليوشن للكوكا ينزل، وبعدين افويد الكونتاكت اوف ذا اي ويز ذا ايه انسبكتد بول، تمام؟ في حاجه بسيطه هنتابع بيها المحاضره، ونفيكم اكيد كلكم طبعا مستوعبين ان التنبيه هيستفيد من التفاصيل الموجوده بتاعتها، والليجن والباثولوجي هناخد بقى ايه توأم بتاعتها، مين بقى التوأم بتاعتها؟ نعم الكاسر بتاعي التنبيه السوليوشن، بس مش اميبا، وان اوف سيليت، سيليت يعني معناها البارازايت هو باي ايه؟ سيلز، وهذا البارازايت بنعتبره ان هو اكبر بروتوزوم بارازايت في الرسوم في السلام، اكبر لان الحجم بتاع البروتوزويت بتاعه كبير جدا، تمام؟ اسمها ايه؟ بلانتيديا كولاي، بلانتيديا كولاي. بنات انا على فكره البلانتيديا هتبقى كلها عكسيه ليه؟ لانها كلها ريليتد للبلانتيديا. الديزيز اللي كوزد باي البلانتيديا هيبقى اسمه ايه؟ بلانتيديزيز، تمام؟ بيكون البلانتيديزيز عباره عن ايه؟ وان اوف ذا انتستاينال بروتوزون ديزيز كوزد باي انتستاينال بروتوزون بارازايت اللي اسمه البلانتيديا كولاي، تمام؟ البلانتيديا في جرافيكال موجوده فيها بنات وايدلي، ولكن هي بتبقى اكتر في الاماكن اللي فيها تربيه البيك. ليه؟ لان البيك الرجول بتاعه ريزرفوار. حد عارف يعني ايه ريزرفوار؟

وعن طريق انزيمز تخرج من التروفوزايت هيعمل ايه؟ لايسيس او لاسيريشن او قتل للجلوكوزا. يبقى كل ده اللي حصل في الاميبا. صغير بعد كده بتيجي تعمل ايه؟ ألسر. مورفولوجيكال هي نفس الألسر. يعني هندوا على ألسر اسمها ايه؟ راس شبه ألسر. يبقى الانسان اللي عنده دلوقتي عنده ايه؟ يشكي من ايه؟ ألسر. يعني في بلاد وميوكس في الاسكوري عنده ايه؟ اسمها ديزيز. دي ايه؟ بلانتيديال ديزيز. يبقى اذا الديزيز اللي كنت بايب البلانتيديا بكورال ممكن اقول عليه ايه؟ بلانتيديزيز بلانتيديال ديزيز. طب يبقى شيء طبيعي العيال يشكي من ايه؟ من بين يوري ايدنتيفيكيشن اند سكول كونتيننج بلاد اكتيفيتيز. خلاص؟ طب هل ممكن التروفوزوم يبقى زي اتحاد الاميبا يعمل بنتريشن بلاد فيزيك ويطلع اكسترا انسبينال؟ نو. ايه السبب؟ لان هذا التروفوزوم فيري لارج فكل الليجن بتاعه ايه؟ لوكال. ليه الخيارين؟ ايضا يبقى فري ويزرع عند الاسيمتوماتيك انفكشن او اتاك الانسبينال الكوزا اند بروديوس الايه؟ البلاستيك شيبد الالسر اند كوزنج بلانتيديزم. هاز نو اكسترا سبينال ليجن بيكوز اللارج سايز اوف ذا تروفوزوم. خلاص يا بنات؟ ادي ده كل الايه؟ المطلوب من حضرتك. نيجي بقى نشوف الايه المورفولوجي. تو مورفولوجيكال فور وهي سيست اند تروفوزوم. نيجي نشوف التروفوزوم بنقول ان هو ايه يا بنات؟ اوفر شيب كفر اكسترنال باي ايه؟ سيستم. ده فكره عمل الديتيلز. اهم ما يميزه ان عنده ايه؟ تو نيوكليون. التفاصيل هنقولها في الفعال ان شاء الله. تاني حاجه السيست. السيست برضو اهم ما يميزها ان هي ايه؟ لا النيوكليوس. عشان اقول ان دي بلانتيديا بكورال ابص على النيوكليوس الاحظ ان فيها لارج كدني شيبت نيوكليوس زي شكل الكدني او حبه الفاصوليا. وفي الكونكافيتي او التجويف بتاعها بيبقى فيه مايكرو نيوكليوس. يعني عاوزين نقول ان البارازايت ايضا تروفوزويت وسيست كونتين تو نيوكليار بيج لارج شيب كدني شيب نيوكليوس اند سمول سيركلر نيوكليوس سواء في التروفوزويت او في السيست. سيست معناها ان البارازايت سراوند باي سيستم ودي هي الانفكتيف ستيج. انفكتيف ستيج الباثولوجي احنا قلناه البارازايت اتاش للميوكوزا وزيلارج انتستين. تمام؟ في رير كيس يعني معظمهم بيبقى فري وكون او بعدين ايه انفيد الميوكوزا ويعمل ايه البلانتيديزيس. البارازايت انفيد الميوكوزا برودوسينج ايه؟ الفر. مين المسؤول عن الالفر؟ انزايم. اسم الانزيم هي نيورونال ديز انزيم هيستوليتيك انزيم ليتيك انزيم زي ما انت عايز. اذن المهم في انزيم بيعمل لايسيس للجلوكوز يطلع عنه السر اللي هي البلاستيك شيبت السر. السر في لارج انتستين بيبقى معرضه ان يحصل لها سكت البكتيريا انفكشن ولا لا او ابسس فورميشن. بعد كده مفيش مشكله الكلينيكال بيكشر. انا عندي جنرالي اسيمتوماتيك سيبتوماتيك لان البارازايت موجود فين؟ بعد كده لو عندي اكيوت ستيج بقى اكتر اكيوت يعني حالة حتى بيبقى عنده زيادة في عدد الايه البراد اللي بيدخل فيها الحمام فبتكون ايه بلارية مزدزة. تمام؟ طيب بعد كده وطبعا لازم يبقى مصاحب معاها ايه؟ ابدومينال بين. تمام؟ كويس. لو هو واحد كرونيك بيشكي فقط من ايه؟ عنده كولايتس. كولايتس يعني الم في بطنه بيبتدي عنده ويت لوس. ليه ويت لوس يا بنات؟ بطنه تعبان ومش مرتاح فبتدي ايه؟ يعني الابيتايت بتاعهم بتقل الشهيه بتقل فيبقى نسبه كم كميه الاكل اذا كنت اقل فدخله في ايه؟ في نقص وزن او ويت لوس. اعمل له دايجنوزس. هل لما اعمل الكلينيكال بيكشر هتساعدني؟ لا لازم اعتمد على ايه؟ اللاب دايجنوزس. لاب اخد عمليه سكول فور بيكشر فور بلوس مين؟ تروفوزويت اد اور سيستم. دايما التروفوزويت اللي بيبقى موجود في ايه؟ في الستوري اللي هو ايه؟ لوس. لكن السيمي فورمال او الفورمال بيبقى اكتره سيستم. لان ايه؟ يبقى حصل امتصاص تام للميه فالتروفوزويت تتحول الى السيست ايه؟ فورم في نهايه اللارج انتستين. يبقى في طريقه ثانيه ان انا ممكن بالمنظار ابص بالمنظار عشان اشوف ايه؟ اشوف الالفا. تمام؟ راس شد اكثر والتفعيل من الجلوكوزا ممكن تاخد بيوبس وافحص البيوبس دي زي ما احنا شايفين الاقي الستايل الجلوكوزا فيها عدد كبير من السنسور هناك ده بسميه سوبنوندوسكوبي اند بيوبس اوبسي اكثر فور ديتكشن اوف بكتيريا فلورايد وجلوكوزا كله طبعا هنعالجه واهم حاجه البريفنشن دي البريفنشن والكنترول اللي زي او زي مقصود فيها ايه تفضلوا نوع عشان ندخل المحاضره بروتكشن للفود بريك تيك كير من ايه من الاس تيك كير من مين الفود هاندلر هنا اضيفوا حاجه مهمه جدا انا مش حاجه خالص اللي هي تيك كير الهاندلنج البيج الناس اللي بتتعامل مع البيج الفار اللي هما العمال الوركر في الفار في المزارع نفسها الناس اللي بتتعامل سواء المورجر او الدكتورز اللي هما في السوبر هاوس تمام لان البيج ده مصدر للايه للانفكشن